أحبك وانت تهواني وقربك مني هناني أحبك وانت تهواني وقربك مني هناني أحبك وانت تهواني وقربك مني هناني واسمك ده على لساني انت الروح يا روح الروح وقلبي معاك كمل سعده كمل سعد وحب الحب بعده احبك احبك. وقلبي معاك كمل سعده كمل سعده وحب الحب بعده احبك احبك. حب الحب مع شكوى وجهلة وقلبي معاك من سعده كمل سعده وحب الحب ايه بعده ايه بعده احبك.